بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، قال ابن إسحاق فحدثني محمد بن جعفر المكبر، نعم، قال ابن إسحاق فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير قال فلما دنوا من المدينة تلقاهم رسول الله، نعم، فلما دنوا من المدينة تلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، قال ولقيهم الصبيان يشتدون ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل مع القوم على دابة، فقال خذوا الصبيان فاحملوهم وأعطوني ابن جعفر، فأتي بعبد الله بن جعفر فحمله بين يديه، قال وجعل الناس يحثون على الجيش التراب ويقولون يا فرار، حملهم بين يديه، حملهم بين يديه عبد الله بن جعفر فحمله بين يديه، نعم، قال وجعل الناس يحثون على الجيش التراب، نعم، يحثون على الجيش التراب ويقولون يا فرار فررتم في سبيل الله، قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله، نعم. وهذا مرسل. قد قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا عاصم عن مؤرق العجلي عن عبد الله بن جعفر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقى الصبيان من أهل بيته، وأنه قدم من سفر فسبق بي إليه، قال فحملني بين يديه ثم قال جئ بأحد ابني فاطمة إما حسن ثم إما قال حسين. حملني بين يديه، نعم نعم، نرجع الأول، حملني بين يديه، نعم، عبد الله بن جعفر، نعم نرجع لحديث ابن، نعم، وأعطوني ابن جعفر فأتي بعبد الله بن جعفر فحمله بين يديه، قال وجعل الناس يحثون على الجيش التراب ويقولون يا فرار فررتم في سبيل الله، قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله. هذا مرسل. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا عاصم عن مؤرق العجلي عن عبد الله بن جعفر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقى الصبيان من أهل بيته، وأنه قدم من سفر فسبق بي إليه، قال فحملني بين يديه ثم قال جيء بأحد بني فاطمة إما حسن وإما حسين، فأردفه خلفه، فدخلنا المدينة ثلاثة على دابة. قد رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عاصم الأحول عن مؤرق به. قال الإمام أحمد وهذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه ورأفته بالصبيان ورحمته ولطفه بهم عليه الصلاة والسلام. هكذا ينبغي لأهل الفضل والعلم أن يكونوا متواضعين. كان يتلقى بالصبيان عليه إذا قدم من السفر، فسبق إليه بعبد الله بن جعفر فجعله بين يديه على دابته، ثم جاء بأحد ابني فاطمة الحسن والحسين فجعله خلفه، صاروا ثلاثة على الدابة. دل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه، وأنه ينبغي للمؤمن هكذا الخلق مع الأطفال ومع الأقارب، وأنه لا بأس بالإرداف على الدابة ولا بأس يركبها ثلاثة إذا كانت تطيق ذلك، وأن هذا من باب التواضع ومن باب حسن الخلق والرأفة بالصبيان والرحمة لهم. هكذا كان خلقه عليه الصلاة، كان أحسن الناس خلقه عليه الصلاة والسلام، نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا روح حدثنا ابن جري حدثنا خالد بن سارة أن أباه أخبره أن عبد الله بن جعفر قال لو رأيتني وقثما وعبيد الله بن العباس ونحن صبيان نلعب إذ مر النبي صلى الله عليه وسلم على دابة، فقال ارفعوا هذا إلي، فحملني أمامه وقال لقثم ارفعوا هذا إلي، فجعله وراءه، وكان عبد الله أحب إلى العباس من قثم، وكان عبد الله أحب إلى عباس من قثم، فما استحى من عمه وكان حمل قثما، وكان عبيد الله أحب إلى عباس من قثم، فما استحى عبيد الله نعم نعم فما استحى من عمه أن حمل قثما وتركه. نعم. قال: ثم مسح على رأسه ثلاثة. نعم. وقال كلما مسح: اللهم اخلف جعفرا في ولده. قال: قلت لعبد الله ما فعل قثم؟ قال: استشهد. قال: قلت الله ورسوله أعلم بالخبر؟ قال: أجل. ورواه النسائي في اليوم والليلة من حديث ابن جريج. عندك والله ورسوله أعلم بالخير. نعم. بالخير. الله ورسوله أعلم بالخبر. كذا عندهم نسخة أخرى. نسخة بالخير. نسخة. نعم. ورواه النسائي في اليوم والليلة. نعم. من حديث ابن جريج به، وهذا كان بعد الفتح. فإن العباس إنما قدم المدينة بعد الفتح. فأما الحديث رواه أحمد. حدثنا إسماعيل، حدثنا حبيب بن الشهيد عن عبد الله بن أبي مليكة قال: قال عبد الله بن جعفر بن الزبير: أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عبد الله، قال عبد الله. نعم. سطر واحد، نص سطر. قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير: أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله بن جعفر بن الزبير هذا؟ نعم، جعفر بن الزبير. عن عبد الله بن أبي مليكة لابن الزبير. إيش حدثنا؟ حدثنا حبيب بن الشهيد عن عبد الله بن أبي مليكة قال: قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير. لابن الزبير. لابن الزبير. نعم نعم نعم. أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ قال: نعم. فحملنا وتركك. وبهذا اللفظ أخرجه البخاري ومسلم من حديث حبيب بن الشهيد، وهذا يعد من الأجوبة المسكتة. ويروى أن عبد الله بن عباس أجاب به ابن الزبير أيضا. وهذه القصة قصة أخرى كانت بعد الفتح كما قدمنا بيانه، والله أعلم. فصل في فضل هؤلاء الأمراء الثلاثة. نعم. أما زيد بن حارثة بن إسرائيل ابن كعب بن عبد العزة ابن امرئ القيس بن عامر ابن النعمان بن عامر ابن عبد ابن عوف ابن كنانة بن بكر ابن عوف بن عذرة ابن زيد اللات ابن الرفيدة بن ثور ابن كلب ابن وبرة ابن ثعلب ابن حلوان ابن عمران ابن الحاف ابن قضاعة الكلبي القضاعي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك أن أمه ذهبت تزور أهلها فأغارت عليهم خيل. ذلك أن أمه ذهبت تزور أهلها فأغارت عليهم خيل فأخذوه فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد. واشتراه. فاشتراه حكيم بن حزام. نعم. لعمته خديجة بنت خويلد. نعم. وقيل اشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، فوهبته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، فوجده أبوه فاختار المقام عند رسول الله فاعتقه وتبناه، فكان يقال له زيد بن محمد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا، وكان أول من أسلم من الموالي. ونزل فيه آيات من القرآن، منها قول الله تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، وقوله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقصد عند الله، وقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وقوله: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها الآية. أجمعوا أن هذه الآيات أنزلت فيه، ومعنى أنعم الله عليه أي بالإسلام، وأنعمت عليه أي بالعتق، وقد تكلمنا عليها في التفسير. والمقصود أن الله تعالى لم يسمي أحدا من الصحابة في القرآن غيره. والمقصود أن الله تعالى لم يسمي أحدا من الصحابة في القرآن غيره، وهداه إلى الإسلام، وأتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجه مولاته أم أيمن واسمها بركة، فولدت له أسامة بن زيد، فكان يقال له الحب بن الحب، ثم زوجه بابنة عمته زينب بنت جحش، وآخى بينه وبين عمه حمزة ابن عبد المطلب، وقدمه في الإمرة على ابن عمه جعفر بن أبي طالب يوم مؤتة كما ذكرنا. وقد قال الإمام أحمد والإمام الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة، وهذا لفظه: حدثنا محمد بن عبيد عن وائل بن داود، سمعت البهي يحدث أن عائشة كانت تقول: ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في سرية إلا أمره عليهم. ما فأيش كانت تقول؟ ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في سرية إلا أمره عليهم، ولو بقي بعد لاستخلفه. ورواه النسائي عن أحمد بن سلمان عن محمد بن عبيد الطنافسي به، وهذا إسناد جيد قوي على شرط الصحيح، وهو غريب جدا والله أعلم. وهو غريب. وهذا إسناد جيد قوي على شرط الصحيح، وهو غريب جدا والله أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان، حدثنا إسماعيل، أخبرني ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث وأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس في إمرته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن تطعنوا في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. وأخرجاه في الصحيحين عن قتيبة عن إسماعيل هو ابن جعفر بن أبي كثير المدني عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر فذكره. ورواه البخاري من حديث موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه. ورواه البزار من حديث عاصم بن عمر عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر، ثم استغربه من هذا الوجه. قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عمر بن إسماعيل. قال الحافظ أبو بكر البزار: نعم، حدثنا عمر بن إسماعيل عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: لما أصيب زيد بن حارثة جيء بأسامة بن زيد وأوقف بين لما أصيب زيد بن حارثة جيء بأسامة ابن زيد وأوقف بين لما أصيب زيد بن حارثة جيء بأسامة ابن زيد وأوقف جيء بأسامة ابن زيد وأوقف بين يدي رسول الله، فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخر ثم عاد من الغد فوقف بين يديه فقال: ألاقي منك اليوم ما لقيت منك أمس. نعم، ألاقي منك اليوم ما لقيت منك أمس. وهذا الحديث فيه غرابة والله أعلم. مجالد ضعيف، عن الشعبي ضعيف، ناسنا ضعيف. نعم، وقد تقدم في الصحيحين أنه لما ذكر مصابهم وهو عليه السلام فوق المنبر جعل يقول: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله عليه. قال وإن عينيه لتذرفان. وقال ما وما يعني المصيبة عظيمة، المصيبة المصيبة عظيمة، يبكي عليهما علي الثلاثة لا شك أنها مصيبة عظيمة، قتل الثلاثة زيد وجعفر وعبد الله لا شك، وفيه الدلالة على أنه لا بأس ببكاء من دم العين، إنما المنكر هو النياحة، أما كونه تلمع عينه على قريبه ونحوه هذا لا بأس به. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما مات إبراهيم العين تدمع، لما مات ابنه إبراهيم العين تدمع والقلب يحزن، ولأن نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. كل إنسان يدمع تدمع عينه يحزن قلبه عند موت قريبه أو صديقه وحبيبه في الله لا حرج في هذا. نعم. وفي الحديث الآخر أنه شهد لهم بالشهادة فهم ممن يقطع لهم بالجنة. وفي الحديث إيش؟ وفي الحديث الآخر أنه شهد لهم بالشهادة فهم ممن يقطع له بالجنة. وقد قال حسان بن ثابت يرثي زيد بن حارثة وابن رواحة عين جودي بدمعك المنزور، واذكري في الرخاء أهل القبور، واذكري مؤتة وما كان فيها يوم راحوا في وقعة التغوير، حين راحوا وغادروا ثم زيدا نعم مأوى الضريك والمأسور، حب خير الأنام طرا جميعا، سيد الناس حبه في الصدور، ذاكم أحمد الذي لا سواه، ذاك حزني له معا وسروري، إن زيدا قد كان منا بأمر ليس أمر المكذب المغرور، ثم جودي للخزرجي بدمع، سيدا كان ثم غير نزوري، قد أتانا من قتلهم ما كفانا، فبحزن نبيت غير سرور. أما جعفر بن أبي طالب ابن عبد المطلب بن هاشم فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أكبر من أخيه علي بعشر سنين، وكان عقيل أسن من جعفر بعشر سنين، وكان طالب أسن من عقيل بعشر سنين. إيش أعيد؟ وكان طالب أعيد الله. نعم. جعفر. وكان عقيل أسن من جعفر بعشر سنين. أعيد شو؟ وكان طالب أعيد لو أول كلام جعفر. نعم. وأما جعفر ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أكبر من أخيه علي بعشر سنين، وكان عقيل أسن من جعفر. عقيل أبي طالب أخوه يعني. وكان عقيل أسن عقيل فتح العين. لا مضمومة طال عمرك. غلط، عقيل فتح العين مضمومة عدة مرات. نعم، يعني تواتر كلها مرت أربع مرات وثلاث مرات كلها عقيل. نعم، كلها مضمومة بالضم. لا غلط، هذاك عقيل غير هذاك الراوي عن الزهري عقيل بن خالد، أما هذا عقيل بن أبي طالب فتح عقيل بن أبي طالب. نعم، أما عقيل شخص آخر، عقيل بن خالد شخص آخر. نعم. نعم. وكان عقيل سن من جعفر بعشر سنين، وكان طالب أسن من عقيل بعشر سنين، يعني بينهم عشر عشر. أسلم جعفر طالب أكبرهم، ثم يليه عقيل، ثم يليه عقيل جعفر، ثم يليه جعفر علي أصغرهم، وبين كل واحد والآخر عشر سنين. وطالب مات على كفر، مات على دين قومه، أما عقيل وجعفر وعلي فأسلموا رضي الله عنهم. نعم. أسلم جعفر قديما وهاجر للحبشة، وكانت له هناك مواقف مشهورة ومقامات محمودة وأجوبة سديدة وأحوال رشيدة رضي الله عنه، وقد قدمنا ذلك في هجرة الحبشة ولله الحمد. وقد قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فقال عليه الصلاة والسلام ما أدري أنا بأيهما أسر، أبي قدوم جعفر أم بفتح خيبر. اللهم صل. وقام إليه واعتنقه وقبل بين عينيه وقال له يوم خرجوا من عمرة القضية أشبهت خلقي وخلقي، فيقال إنه حجل عند ذلك فرحا كما ويقال ويقال إنه حجل عند ذلك فرحا كما تقدم في موضعه ولله الحمد والمنة. ولما بعثه إلى مؤتة جعل في الإمرة مصليا أي نائبا لزيد بن حارثة. ولما قتل وجدوا فيه 94 ما بين ضربة بسيف اللهم وطعنة بالرمح اللهم ورمية بسهم اللهم وهو في ذلك كله مقبل غير مدبر، وكانت قد طعنت يده اليمنى ثم اليسرى وهو ممسك للواء، فلما فقدهما احتضنه حتى قتل وهو كذلك. ويقال إن رجلا من الروم ضربه بسيف فقطعه باثنتين رضي الله عنه ولعن قاتله. وقد أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شهيد، فهو ممن يقطع له بالجنة. وجاء بالأحاديث تسميته بذي الجناحين. وروى البخاري أن ابن عمر عن ابن عمر أنه كان إذا سلم على ابنه عبد الله ابن جعفر يقول السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. وبعضهم يرويه عن عمر بن الخطاب نفسه، والصحيح ما في الصحيح عن ابن عمر. قالوا لأن الله تعالى عوضه عن يديه بجناحين في الجنة، وقد تقدم بعض ما روي في ذلك. قال الحافظ أبو عيسى الترمذي حدثنا علي بن جعفر حدثنا عبد الله بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم رأيت جعفرا يطير في الجنة مع الملائكة. وتقدم في حديث أنه رضي الله عنه قتل وعمره 33 سنة. قال ابن الأثير في الغابة كان عمره يوم قتل 41، قال وقيل غير ذلك. قلت وعلى ما قيل إنه كان أسن من علي بـ10 سنين يقتضي أن عمره يوم قتل 39 سنة، لأن عليا أسلم وهو ابن 8 سنين على المشهور، فأقام بمكة 13 سنة وهاجر وعمره 21 سنة، وهو ويوم مؤتة كان في 8 من الهجرة والله أعلم. وقد كان يقال لجعفر بعد قتله الطيار لما ذكرنا، وكان كريما جوادا ممدحا، وكان لكرمه يقال له أبا المساكين لإحسانه إليهم. قال الإمام أحمد حدثنا عفان بن وهيب حدثنا خالد عن عكرمة عن أبي هريرة قال ما احتذى النعال ولا انتعل ولا ركب المطايا ولا لبس الثياب من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من جعفر بن أبي طالب. وهذا إسناد جيد إلى أبي هريرة، وكأنه إنما يفضله في الكرم. فأما في الفضيلة الدينية فمعلوم أن الصديق والفاروق بل وعثمان بن عفان أفضل منه أفضل منه. وأما أخوه علي رضي الله عنهما فالظاهر أنهما متكافئان، أو علي أفضل منه، وإنما أراد أبو هريرة تفضيله في الكرم بدليل ما رواه البخاري. حدثنا أحمد بن أبي بكر حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار أبو عبد الله الجهني عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة، وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني خبزا، لا آكل الخمير ولا ألبس الحرير ولا يخدمني فلانا وفلانة، وكنت ألصق بطني بالحصبة من الجوع، وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معي كي ينقلب بي فيطعمني. وكان خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب، وكان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، حتى إن كان ليخرج العكة التي ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها، تفرد به البخاري. قال حسان بن ثابت يرثي جعفر ولقيت بكيت وعز مهلك جعفر حب النبي على البرية كلها، ولقد جزعت وقلت حين نعيت لي من للجلاد لدى العقاب وظلها بالبيض حين تسل من أغمادها ضربا وإنهال الرماح وعلها بعد ابن فاطمة المبارك جعفر خير البرية كلها وأجلها رزءا وأكرمها جميع وأكرمها جميعا محتدا وأعزها متظلما وأذلها للحق حين ينوب غير تنحل كذبا وأنداها يدا وأقلها وأقلها فحشا وأكثرها إذا ما يجتدى فضلا وأنداها يدا وأبلها بالعرف غير محمد لا مثله حي من أحياء البرية كلها. وأما ابن رواحة فهو عبد الله بن رواحة ابن ثعلبة ابن امرئ القيس ابن عمرو بن امرئ القيس الأكبر ابن مالك ابن الأغر ابن ثعلبة ابن جعفر ابن الخزرج ابن الحارث ابن الخزرج أبو محمد ويقال أبو رواحة ويقال أبو عمرو الأنصاري الخزرجي وهو خال النعمان بن بشير أخته عمرة بنت رواحة أسلم قديما وشهد العقبة وكان أحد النقباء ليلة إذن لبني الحارث بن الخزرج وشهد بدرا وأحدا والخندق والحديبية وخيبر وكان يبعثه على خرصها كما قدمنا وكان يبعثه على خرصها كما قدمنا وشهد عمرة القضاء ودخل يومئذ وهو ممسك بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل بغرزها يعني الركاب وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله الأبيات كما تقدم وكان أحد الأمراء الشهداء يوم مؤتة كما تقدم وقد شجع المسلمين للقاء الروم حين اشتوروا في ذلك وشجع نفسه أيضا حين نزل بعدما قتل صاحبه وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهادة فهو ممن يقطع له بدخول الجنة ويروى أنه لما أنشد النبي صلى الله عليه وسلم شعره حين ودعه الذي يقول فيه فثبت الله ما آتاك من حسن تثبيت موسى ونصرا كالذي نصره قال له صلى الله عليه وسلم وأنت فثبتك الله قال هشام بن عروة فثبته الله حتى قتل شهيدا ودخل الجنة وروى حماد بن زيد عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الله بن رواحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فسمعه يقول اجلسوا فجلس مكانه خارجا من المسجد حتى فرغ الناس من خطبته فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا على طواعية الله وطواعية رسوله فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا على طواعية الله وطواعية رسوله قال البخاري في صحيحه وقال ابن معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة وقد ورد الحديث المرفوع في ذلك عن عبد الله بن رواحة بنحو ذلك قال فقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد عن عمارة عن زياد النحوي عن أنس قال كان عبد الله بن رواحة إذا لقي الرجل من أصحابه يقول تعالى نؤمن بربنا ساعة فقال ذات يوم لرجل فغضب الرجل فجاء فقال يا رسول الله ألا ترى ابن رواحة يرغب عن إيمانك إلى إيمان ساعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله ابن رواحة إنه يحب المجالس التي تتباهى بها الملائكة إنه يحب المجالس التي تتباهى بها الملائكة وهذا حديث غريب جدا. قال البيهقي ومعنى نؤمن ساعة معنى نزد إيمانا يعني يجلس نتذاكر في ديننا ونذكر ربنا كل ما جلس المؤمن مع أخيه في المذاكرة والتعاون والتواصي صار هذا من زيادة الإيمان وهذا مثل ما جاء معاذ أيضا نؤمن ساعة يعني نزد إيمانا هو معناه إيمان جديد من كفار قبل، لا، المقصود نؤمن أن نزدد إيمانا. نعم. قال البيهقي: حدثنا الحاكم، حدثنا أبو بكر، حدثنا محمد بن أيوب، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا شيخ من أهل المدينة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن رواحة قال لصاحب الله تعالى: حتى نؤمن ساعة، قال: أولسنا بمؤمنين؟ قال: بلى، ولكننا نذكر الله فنزداد إيمانا. وقد روى الحافظ أبو هذا تفسيرها، هذا أثر تفسير ما تقدم، اللهم استعان. وقد روى الحافظ أبو القاسم اللالكائي من حديث أبي اليمان عن صفوان بن سليم عن شريح بن عبيد أن عبد الله بن رواحة كان يأخذ بيد الرجل من أصحابه فيقول: قم بنا نؤمن ساعة، فنجلس في مجلس ذكره. وهذا مرسل من هذين الوجهين، وقد استقصينا الكلام على ذلك في أول شرح البخاري، ولله الحمد والمنة. وفي صحيح البخاري عن أبي الدرداء قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر حر شديد، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وقد كان من شعراء الصحابة المشهورين. وقد كان نعم وقد كان وقد كان من شعراء الصحابة المشهورين. نعم. ومما نقله البخاري من شعره في رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفينا رسول الله نتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع، أتى بالهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. قال البخاري: حدثنا عمران بن ميسرة، حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن عامر عن النعمان بن بشير قال: أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي وجبلاه وكذا وكذا تعدد عليه، فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي: أأنت كذلك؟ حدثنا قتيبة حدثنا عبثر عن حسين عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: أغمي على عبد الله بن رواحة بهذا، فلما مات لم تبكي عليه، وقد قدمنا ما رثاه به حسان بن ثابت مع غيره. وقال شاعر من المسلمين: ممن رجع من مؤته مع من رجع رضي الله عنهم، كفى حزنا أني رجعت وجعفر وزيد وعبد الله في رمس الأقبر، قضوا نحبهم لما مضوا لسبيلهم، وخلفت للبلوى مع المتغير. وسيأتي إن شاء الله تعالى بقية ما رثي به هؤلاء الأمراء الثلاثة من شعر حسان بن ثابت وكعب بن مالك رضي الله عنهما وأرضاهما. فصل في ذكر من استشهد يوم مؤته من المسلمين. بارك الله فيكم، اللهم ارض عنهم. نعم، اللهم ارض عنهم.